قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمهم الله باب إصلاح ذات البين، إيش عنوان الدرس؟ قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، قال: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. قال الإمام الألباني: صحيح الإسناد موقوفا، وروي نحوه من حديث أنس. انظر الترغيب، سمعتم هذا الحديث العظيم. وقبل أن نأتي إلى شرحه نحب نسمع منكم من الأدلة حول الصلح والإصلاح للناس. من يأتي بشيء من ذلك؟ أنا أفتح لكم الباب. قال الله في كتابه الكريم: لا خير أكمل في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن المصلح بين الناس دخل في ماذا؟ في الخيرية. المصلح بين الناس دخل في إيش؟ في الخيرية. سأقرأ عليكم كلاما لابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، وهذا من أجل الكتب وأحسنها. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرا، وإن لم يبتغ به وجه الله. سمعتم يا رجال؟ الذي يصلح بين متخاصمين أو متخاصمين هو ما ابتغى وجه الله لكن يعتبر خيرا. تابعوا الكلام. قال: لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي فيحصل به للناس إحسان وخير، وأما بالنسبة إلى الأمر فإن قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته، يعني إذا أصلح بين متخاصمين أو متخاصمين وقصد بذلك ابتغاء ما عند الله، قال: كان خيرا له وأثيب عليه، وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب له عليه. وهذا بخلاف من صلى وصام وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنيا فإنه لا خير له فيه بالكلية. لماذا؟ أتوا يا رجال، لأن الصلاة والصيام عبادات يشترط فيها الإخلاص، إذا لم يوجد فيها إخلاص لا تقبل عند الله. وصاحبها وإن كان في الظاهر مصليا صائما إلا أنه عند الله عز وجل كما سمعت أن عمله غير مقبول. الذي يصلح بين الناس إن تحقق الصلح فقد حصل خير على يد فلان، ففلان يكون يعني من فاعل الخير ومن أهل الخير في باب الإصلاح. فإن قصد بذلك وجه الله أعطاه الله ما وعده. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا إذا فعل الإصلاح من أجل ما عنده. لكن شخص يصلح بين الناس يتحصل على مال. فإن كان يسد بينهم الثغرات ويزيل ما بينهم من الشحناء والبغضاء وتصلح أمورهم فهو لا يزال على خير، وإن كان يأخذ مالا وإن كان من أجل المال لا يزال على خير. قال رحمه الله: فإنه لا خير له فيه بالكلية، لأنه لا نفع بذلك لصاحبه لما يترتب عليه من الإثم فيه، ولا لغيره لأنه لا يتعدى نفع إلى أحد، اللهم إلا أن يحصل لأحد به اقتداء في ذلك، بمعنى فلان يصلي رياء رآه فلان يصلي فتأثر به وأقبل على الصلاة بسبب هذا المصلي، فهذا الذي أقبل على الصلاة بسبب ذاك المصلي المرائي، ابن رجب يقول لعله يستفيد أجورا بسبب هذا الذي تأثر به. كذلك أيضا قال الله في كتابه الكريم: آت والذين يمسكون أكمل، والذين يمسكون أكمل، آتوا يا رجال، آتوا يا رجال، والذين يمسكون بالكتاب إيش بعدها؟ وأقاموا الصلاة إيش بعدها؟ ها؟ إيش بعدها؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يعني ربك يعطي المصلح، والمصلح يعني من يكون مصلحا لنفسه ومصلحا لغيره، هذا هو كمال الإصلاح. كمال الإصلاح أن الشخص يسعى في إصلاح نفسه ويسعى في إصلاح غيره ما وجد إلى ذلك سبيلا. فلو أن شخصا يصلح بين الناس هذا خير وهذا نفع متعدي، ولكنه لا يصلح ما بينه وبين الله فهذا خراب، هذا خراب. ويعني المطلوب أنه يعني يعتني بإصلاح ما بينه وبين الله، بل لا يكاد يدوم له الإصلاح بين الناس إلا إذا كان قد أصلح ما بينه وبين الله عز وجل. ما منزلة الإصلاح عند الأمم الكافرة؟ ما منزلة الإصلاح عند الأمم الكافرة؟ آتوا يا رجال، آتوا يا رجال. الأمم الكافرة عندهم يعني رغبة في الإصلاح وسعي في الإصلاح في أمور دنياهم، من أجل أن تقوم دنياهم، يعني في المال، في الجاه، في الملك، في الدماء، في الأعراض، في كذا. انظروا كيف قال الرجل الذي يعني قال لموسى: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. بمعنى يعني هذا الخير أن تكون من المصلحين، وليس من الخير أن تكون من الجبارين. وإن كان كلامه هذا فيه طعن في موسى بما ليس في موسى عليه السلام، لكن الشاهد أن هذا الرجل يعني يرغب في أن الشخص يكون مصلحا، يكون مصلحا. فالأمم الكافرة يعني أمر الإصلاح عندها من الأمور العظيمة، فكيف لا يكون الإصلاح في دين الإسلام له شأن وله أهمية كبرى وله منافع عظيمة وأجور من الله كثيرة، وكذلك أيضا تفضل من الله على من يصلح بين عباده إصلاحا نافعا. أيضا من جملة الآيات: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا أكمل، هات يا رجال، وإن امرأة خافت من بعلها أكمل نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما إيش؟ صلحا. إيش بعدها؟ والصلح خير. قوله والصلح خير عام في أي مجال، في أي مجال يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى صلح. فالصلح خير من بقاء الفساد، خير من بقاء الفساد، هذا حكم عام. طيب كذلك أيضا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إيش بعدها؟ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. إيش بعدها؟ إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون أخوة. إيش بعدها؟ فأصلحوا بين أخويكم. انظر كم تكرر هنا أمر الإصلاح، كم تكرر هنا أمر الإصلاح، يعني حيث جعل الإصلاح محفوفا بالقضية من أولها وفي وسطها وفي آخرها. أمر الإصلاح عظيم في داخل المسلمين وعظيم في الإسلام. على كل، ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني، ذكر الإصلاح بين المسلمين وبين الكفار أهل الحرب، والإصلاح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين، وبين الزوجين. قال: وهذه الأنواع الثلاثة متفق عليها، أي متفق على شرعية الإصلاح فيها. كذلك أيضا نقل الإجماع والاتفاق على شرعية الإصلاح مجملا عدد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن الله رب العالمين قال: والصلح نوعان، قال: والصلح نوعان، صلح جائز وصلح محرم، صلح جائز وصلح محرم. قال: أما الصلح الجائز فهو الصلح بين المسلمين الذي يعتمد فيه رضا الله ورضا الخصمين، الذي يعتمد فيه رضا الله ورضا الخصمين. قال: وهذا يقوم على العلم والعدل، وهذا يقوم على العلم والعدل. قال: فمتى كان المصلح عارفا بالوقائع وبالواجب الشرعي فأقام الصلح على ذلك، قال: فهذا المصلح درجته فوق درجة الصائم القائم والمتصدق. قال: والصلح الثاني، والنوع الثاني، هو الصلح المحرم، هو الصلح الذي فيه تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو ترك ما أوجب الله عز وجل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أمر الصلح نسأل عن أبرك صلح حصل للمسلمين. هاتوا يا رجال صلح الحديبية، بارك الله فيك، عن أبرك صلح حصل للمسلمين. من رفع يده؟ قم. والحسن، أحسنت أحسنت، هذا أبرك صلح نعرفه، وهو الذي حث عليه النبي ورغب. فقد روى البخاري وغيره من حديث أبي بكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال على أعواد منبره: إن ابني هذا سيد، وأشار إلى الحسن، والحسن آنذاك قتل. قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالحسن أعلن تنازله عن الخلافة، هذا هو حقيقة الصلح. فاتفق مع معاوية على أمور وتنازل عن الخلافة، فاجتمعت كلمة المسلمين وسلم المسلمون من القتل والقتال وإزاق الأرواح وسفك الدماء ومن التشريد والتطريد ومن الخراب والإفساد في الأرض بحمد الله رب العالمين. هذا كما سمع صلح بركته عظيمة على المسلمين، حتى استمرت كلمة المسلمين مجتمعة 20 سنة بسبب هذا الصلح الذي قام به الحسن رضي الله عن الحسن. فما أحوج المسلمين إلى السادة في الخير والقادة في الخير والدعاة إلى الخير والرواد في الخير والرواد في الخير، وإلا ما أكثر الناس. ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. على كل هذا كما سمعتم الصلح الذي لا نعلم له ثمرة وخير وبركة أنفع منه، أنفع منه. ومتى كان المصطلحون على وفاء وعلى صدق وتجنبوا الغدر والمكر والحيل، ينفعهم الله، ينفعهم الله بالصلح الذي أقاموه فيما بينهم. وما تستخدم الحيل والمكر والغدر وما أشبه ذلك، فهذا قد يعود الضرر بأكبر مما كان قبل الصلح، مما كان قبل الصلح. فالمصطلحون على شيء، المطلوب أن يكون عندهم اقتناع بما جاءت به الشريعة من ضوابط، من ضوابط الصلح. نأتي للحديث الذي بين أيدينا. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم قال: ألا أنبئكم ماذا تسمى هذه اللفظة؟ ألا أداة استفتاح وتنبيه، وأنبئكم بمعنى أخبركم، لكن بخبر طيب وخبر عظيم وفيه تعليم نافع لكم. قال: ألا أنبئكم بدرجة، هذه الدرجة ما يعرفونها، هذه الدرجة لا يعرفونها، أفضل من الصلاة والصيام والصدقة. السؤال: هل المراد بالصلاة هنا الفريضة أم النافلة؟ هل المراد بالصدقة والصيام النافلة أم الفريضة؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ قم سليم. المراد بها نوافل الصلاة ونوافل الصدقة ونوافل الصيام، لأن هذه الفرائض هي أصول الخير في المسلمين، هي أصول الخير في المسلمين. كذلك الصلاة حق الله الأعظم في اليوم والليلة، حق الله الأعظم في اليوم والليلة، والصيام حق الله الأعظم في شهر رمضان، والصدقة هي من أركان، وهي يعني نريد بها الزكاة المفروضة، فهي من أركان الإسلام، أركان الإسلام العظيم. قال: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. صوروا الرسول في حلقة من حلقات العلم، والصحابة بين يديه وعلى رؤوسهم الطير، والسكينة تنزل عليهم، والملائكة تحفهم، والرحمة تغشاهم، ويأتيهم بهذا الخبر. كيف يكون حال الصحابة؟ هنيئا، هنيئا لمن حضر مجالس العلم وحلقات التعليم، التعليم لعلوم الشريعة، لعلوم الشريعة، علوم الكتاب والسنة على منهاج السلف لا على البدع والضلالات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، قد جاء بلفظ إصلاح، إصلاح ذات البين، والمراد ذات البين أي إصلاح الخصومة الحاصلة بين فلان وبين فلان، فعبر النبي ببين فلان وفلان بذات البين، بذات البين. قال: إصلاح ذات البين. روى، قد جاء من حديث عوف عمرو بن عوف المزني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. هذا الحديث فيه شيء من الطعن، إلا أن المعنى صحيح بلا شك وبلا ريب. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: هذا الحديث العموم في أي صلح إلا ما استثني في الحديث، أي صلح فيه حرام. فأريد من هذا أن قوله هنا إصلاح ذات البين للعموم، إصلاح ذات البين بين الأفراد، بين الجماعات، بين الشعوب، بين الأحزاب، بين الدول، بين المسلمين كانوا صالحين أو فيهم من هو صالح من هو طالح أو إلى آخره، أن الصلح مطلوب عندما يوجد ما يكون داعيا إلى الصلح، وإلا حصل الفساد، وإلا حصل الفساد. الآية الكريمة يسألونك أكمل عن الأنفال، إيش بعدها؟ قل الأنفال لله والرسول، إيش بعدها؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذه الآية إيش سبب نزولها؟ اختلف الصحابة رضي الله عنهم في الغنيمة، وما كان قد سبقت أحكام الغنائم ولا شيء، فلا لوم عليهم في هذا الاختلاف، لأنه ما قد سبق تشريع يتعلق بأحكام الغنيمة وتقسيمها إلى آخره، فاختلفوا. فأنزل الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا طلب إلهي أن يقع الصلح بين الخيار بين الصحابة الأبرار رضي الله تعالى عنهم كما سمعت. فباب الصلح واسع، ولا يحرم صلح إلا إذا كان في ترك ما أوجب الله أو ارتكاب ما حرم الله عز وجل. قال صلاح ذات البين، لا إله إلا الله، مما يشكر عليه كثير من اليمنيين الاهتمام بأمر الصلح، وهذا لا بد منه، وإلا سار اليمنيون ضحايا القتل والقتال فيما بينهم، ضحايا القتل والقتال فيما بينهم لوجود يعني ما هو حاصل من تعجلات وتسرعات ومن تعصبات ومن يعني أمور تؤدي تدفع بالذين لا ينضبطون ولا يتقون الله ويقفون عند حدوده إلى الفتن الكثيرة. فالاهتمام بالإصلاح هذا من الأمور المهمة والنافعة. يبقى أن المصلح إن كان على علم الشريعة وأحكامها وعلى حرص على العدل، ولا يريد من الناس إلا أن تصلح أحوالهم، ولا يريد إلا أن يكون مرضيا لربه سبحانه، هذا ما شاء الله، لو رزق الناس هذا الصنف من المصلحين توقع أن حياتهم تبقى في صلاح، وكلما دب فيهم فساد أصلح ما بينهم وانتهى الشر وتبقى حياتهم على سداد ورشاد. وإذا لم يرزق الناس مثل هذا الصنف فالأمور يعني قد يحصل ما يحصل، وربما دخل من يصلح وله غرض في الإفساد بطريق يعني الحيلة الخفية والتباعد وحصول التباعد بين المتخاصمين. نتذاكر معكم الآن أحاديث في الإصلاح. قم بارك الله فيك. نعم، عن أم كلثوم بنت عقبة، وقد جاء الحديث عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنهما. هات عند غير، قم بارك الله فيك. ها عند غير، قم حديث أبي هريرة، قم وأسمعنا إياه. نعم، تعديل بين اثنين. ها عند غيره. من رفع يده؟ آت يا رجال. من رفع يده؟ قم يا بني، أراك ترفع يدك، انظر ايش عندك. بارك الله فيك. حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل رجل إلا رجلين بينهما شحناء، فيقول الله انظروا هذين حتى يصطلحا، يعني هذا من عواقب الخصام والشجار والنزاع أنه قد يكون سببا لعدم قبول العمل عند الله وعدم رفعه إلى الله عز وجل. أيضا عند غيره من رفع يده قم سبع ظلام الله وإمام عاتف إيش وجه الشاهد؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال وجه الشاهد إمام عادل، ما هو يعني نصف الإصلاح؟ العادل يرجى أن يقوم في الخير بين الناس. من الأحاديث على كل ما جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة الإصلاح بين الناس، أفضل الصدقة الإصلاح بين الناس. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ هاتوا يا رجال ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ قوم يا عبد الرحمن. معروف الصدقة هي متعدية نفع الآخرين والإصلاح نفع الآخرين، أليس كذلك؟ بلى. لكن ماذا نستفيد من هذا؟ يعني أن الذي يتصدق عليك بمال والذي يصلح ما بينك وبين فلان، هذا الذي أصلح ما بينك وبين فلان أنفع لك من الذي يتصدق عليك بمال. طيب لماذا؟ لأن هذا الذي أصلح ما بينك وبين فلان، خصوصا إذا كانت الخصومة شديدة يسبب صيانة الدماء والأعراض وسلامة الأموال وحفظ الدين وبقاء الألفة والأخوة، يسد باب على شياطين الجن وعلى شياطين الإنس إلى غير ذلك. كم في هذا الإصلاح من منافع، كم في هذا الإصلاح من منافع تتحقق لمن أزيلت الفتنة الحاصلة بينهم. أيضا هنالك حديث من حديث أنس رضي الله عنه، والحديث الأول صحيح، حديث عبد الله بن عمرو صحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي أيوب ألا أدلك على تجارة، ألا أدلك على تجارة؟ قال بلى يا رسول الله. قال تصلح بين اثنين إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا، وفي لفظ ألا أدلك على ما يرضي. ومن حديث أبي أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلك على ما يرضي الله ورسوله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال أن تصلح بين اثنين، أن تصلح بين اثنين. هاتوا يا رجال أيضا من الأحاديث قم أصلحك الله. ما وجه الشاهد هذا الحديث؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، الحديث متفق عليه. ما وجه الشاهد؟ الحديث فيه دعوة إلى تحقيق أخوة الإيمان والتناصر بين المؤمنين والتآزر بين المؤمنين. طيب يدخل به الإصلاح بطريق يعني التضمن وليس واردا في الإصلاح، ليس واردا في الإصلاح. هات يا رجال هات يا رجال من رفع يده. حديث ابن مسعود لا حسد إلا في اثنتين إلى آخره. ما وجه الشاهد في الإصلاح فيه؟ فيقضي بها تمام، يقضي بها أعم. سمع الحديث وارد في القضاء العام يحكم بين الناس وكذا إلى آخره، سمعت. والإصلاح يكون جزءا من هذا، ونريد الأدلة التي وردت في الموضوع، ما هو الأدلة التي هي في يعني مواضيع أخرى أو في عموم المواضيع. من رفع يده هنالك حديث من سيأتي به سأعطي له جائزة، من سيأتي به سأعطي له جائزة. من يأتي به؟ هات. لا يحل لمسلم لا يحتاج إلا إصلاح، إذا تهاجروا تخاصموا يحتاجون إلى إصلاح. طيب ها عند غير عند غيره من حديث أبي هريرة عند أبي يعلى وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لينزلن ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، قال ويصلح ذات البين حتى تذهب الشحناء من الناس. هذه من مهمات عيسى عليه السلام عندما ينزل من سماء الدنيا من أجل إقامة شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يصلح بين الناس، وإن بركت إصلاحه بين الناس أن الشحنة تذهب من الناس، حتى في عهده يعني يسير الناس والحيوانات يعني كشيء واحد. يجعل الله من الخير والبركة، وينزع الله يعني الشحناء والبغضاء وإلى آخره، حتى يسير الأمر كما سمع. فهذه أحسن حال المسلمين، هذه يعني الحال في عهد عيسى عليه السلام عندما ينزل ليقيم شريعة الإسلام، هي أحسن حال المسلمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال هنا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. قد جاء من حديث الزبير بن العوام ومن حديث ابن عباس وغيرهم وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. يعني كثيرا ما يسبب بين المسلمين الفتن هذه الأمراض: الحسد، الكبر، البغضاء، الشحناء، حب المال، حب الجاه إلى غير ذلك من الأمراض والآفات. فالسعي في إزالة هذه وردم أبوابها من أعظم القربات عند الله. يا طيب، سؤال متعلق بهذا الحديث: لماذا كان هذا الإصلاح بين الناس أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ من يجيب عن السؤال؟ من يجيب عن السؤال؟ قم قاصر على الشخص نفسه، ينفع نفسه الإصلاح، نفعه متعدي للغير، وإذا كان النفع متعديا للآخرين فهو أنفع مما لم يكن كذلك. وهذا كما سمعت في الأمور التي هي ما بين فروض كفاية، ما بين أمور مستحبة. أما يعني الصلاة الفريضة والصيام الفريضة والصدقة الفريضة فهي أعظم من جهة يعني وجوبها والعقوبة على تركها من أمر الإصلاح. لكن الأحاديث هذه تحدث عن يعني عن النفع المتعدي وعن النفع القاصر. قال: وفساد ذات البين هي الحالقة. قد جاء الحالقة للدين، قد جاء لا أقول الحالقة للشعر ولكن الحالقة للدين. وقد جاء في عدة أحاديث هذه الكلمة، فبمجموعها صالحة للتحسين. هنا الآن نتدارس معكم منافع الإصلاح بين الناس بالعدل والحق. ها، قم يا مهدي، ايش تريد؟ الذي يصلح بين الناس ويحكم بالهجر لا يجوز قبول الصلح هذا، لا يجوز قبول الصلح هذا، ولا يجوز هذا الصلح اصلا، لا يجوز هذا الصلح اصلا، لانه يعني في ارتكاب ما حرم الله عز وجل. طيب، عند الوالد الذي سأل في أول الدرس وتكلم عن أن بعض الناس إيش؟ وين جاء الوالد اللي كان هنا؟ قد خرج. هو كان كلامه كأنه يقول: إذا جئت إلى فلان تريد أن تصلح بينه وبين كذا ما يقبل، صح؟ كان كلام حول هذا ليش؟ على كل، المصلح فاعل خير. نعم يا والدي نعم. يحلفون على إيش؟ الله يعين، الله يعين. هذا ليس مشروعا، هذا ليس مشروعا. والمطلوب من الناس حتى لو رأوا في المصلح ميلان أو إجحاف أن يذكروا الناس بالله، يذكر الناس بالله، وإذا كان الشخص يرى أن في إجحافا أو كذا ويستطيع أن يتحمل تحمل، إذا كان يتعلق بحق له لسد باب فتنة إلى غير ذلك. لكن على كل الحلف، يعني احلفوا على أن هذا لا ليس بميال، هذا ما طلب شرعا. ثم يعني الشخص ما يسلم، ما يسلم، هو بشر، كيف لو كان يعني من الناس الذين يعني ما بلغوا منزلة في الورع والتقوى والعلم بالأحكام وكذا، يحكم بين الناس باعتبار ما ورثه عن أبيه وجده وما ورثه عن من قبله من أسلافه، يحكمون منه ما يكون صوابا منه ما يكون خطأ. فهذا هذه الأيمان لا تصلح أصلا ولا تطلب أصلا. لا إله إلا الله. كان الكلام على أن نتذاكر منافع الإصلاح، منافع الإصلاح بين الناس. أعجبتني كلمة لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله، قال: أهل السنة كثر ولكنهم يذوبون في الناس، يذوبون في الناس، ونحن نحب أن الرجل السني يكون يعني مصلحا بين الناس. أهل السنة هم خير من عرف الحق واتجه إليه وصار عليه، مع أننا ما نقول أهل السنة لا يخطئون ونقول معصومون، لا، العصمة لأنبياء الله ورسله، ما منا من أحد إلا وعنده تقصير وعنده، لكن في فرق بين من يتفقه في الدين ويجاهد نفسه على الاستقامة، هذا على خير عظيم، وبين من حرم من كثير من هذا. فأهل السنة يعني الإصلاح من قبلهم سيكون في ذلك من الخير، لكن أهل السنة يحتاجون إلى أن يعني إلى أن يحرصوا على أن يكونوا مفاتيح خير مغال شر. قد جاء من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من الناس من جعله الله مفتاح خير مغلاق شر، وإن من الناس من جعله الله مفتاح شر مغلاق خير، فويل لمن كان مفتاح شر مغلاق خير، وطوبى لمن كان مفتاح خير مغلاق شر. ومن حديث سهل بن سعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عند الله خزائن الخير والشر، عند الله خزائن الخير والشر، مفاتيحها الرجال، مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن كان مفتاح خير مغلاق شر، وويل لمن كان مفتاح شر مغلاق خير. فأهل السنة إذا حرصوا على الحكمة، على الحلم، على الصبر، سينفع الله بهم كثيرا، سينفع الله بهم كثيرا، ويكون هذا من أسباب قبول دعوتهم، من أسباب حب الناس لهم. خصوصا أن أهل السنة في الغالب ما يطلعون إلى أموال الناس، كم ستعطيني، كم كذا، يحاول أنه يفعل الخير وأنه يدخر عند الله، يدخر الأجور عند الله عز وجل، ينظر إلى آخرته وأنه أفقر إلى الأجور في الآخرة، منه إلى أن يعطى شيئا من حطام الدنيا. مع أن الأجرة تجوز أن يأخذ شخص بين مصلحين، بين أن يأخذ مصلح بين متخاصمين أن يأخذ له أجرة، إذا كانت ليست استغلالا وأخذا للأموال، وجعل إصلاح طريقة لاستغلال أكبر قدر من الأموال والتوثب على الأموال، فيتنزه الشخص حتى لا يعني يتسبب في أن يكره وينفر عنه وعن إصلاحه للبطش والأخذ للمال بما فيه تعسف، بما فيه إرهاق للمتخاصمين أو المتخاصمين. ينبغي الرفق والمراعاة، والله المستعان. نعم.